الدرس السادس عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة. وطهارة البدن والملبوس وإن لم يتحرك بحركته وما يمسهما وموضع الصلاة شرط لصحة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب شرط من شروط الصلاة، طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة، يعني المكان الذي يصلي عليه المسلم. ويأتي أيضا بقية الشروط الأخرى في أبواب متفرقة. فقال: وطهارة البدن والملبوس. طهارة البدن طبعا من الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك من النجاسة إن أصابت البدن نجاسة. والملبوس المراد به الثياب التي يعني يلبسها في الصلاة، وإن لم يتحرك بحركته، يعني حتى لو كان الملبوس طويلا وفي طرف منه يعني نجاسة لا تصح الصلاة معه، لا بد من طهارته. وما يمسهما يعني ما يلاقي البدن وما يلاقي الثوب، يعني ملاقاة مع المماسة. أما إذا كان مجرد محاذاة، كأن مثل سجد ومقابل صدره في هناك نجاسة على الأرض من غير أن يلاقيها الثوب أو يلاقيها شيء من البدن، تصح الصلاة، لا تضر المحاذاة، وإنما الذي يضر الملاقاة، ملاقاة البدن أو الثوب لشيء نجس، هذا هو الذي يضر. وما يمسهما يعني أيضا يشترط طهارة المكان الذي يلاقي أو يلامس الثوب أو البدن. وموضع الصلاة، موضع الصلاة يعني طهارة موضع الصلاة، أي المكان الذي يصلي فيه، شرط لصحة الصلاة. كل هذه الأمور شرط، لا تصح الصلاة بدون ذلك، فلا تصح الصلاة مع وجود شيء من هذه، يعني إذا فقد شرط من هذا، يعني البدن لم يكن طاهرا أو الملبوس لم يكن طاهرا أو المكان الذي يلامسه ويصلي عليه لم يكن طاهرا، لا تصح الصلاة حتى لو كان جاهلا بوجوده، ولو مع الجهل بوجوده، كان لا يعلم بوجود النجاسة في المكان، أو كان لا يعلم أنه على غير طهارة، أو لا يعلم أن ثوبه فيه نجس، كل هذا يعني تبطل معه الصلاة حتى مع الجهل بوجوده أو بكونه مبطلا للصلاة. فطبعا دليل الطهارة، اشتراط الطهارة، تقدم معنا سابقا في كتاب الطهارة. وأما طهارة الثوب، طهارة الثوب والمكان والبدن من النجاسة وليس من الحدث الأصغر أو الأكبر، يدل له قوله تعالى: وثيابك فطهر. فهنا يعني وجب تطهير الثياب، فتطهير البدن من باب أولى، والمكان يقاس على الثياب. وكذلك ما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت، وفي رواية: فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي. يعني الدليل على وجوب التطهير من الشيء النجس، طهارة البدن أو طهارة الثوب. فهنا قوله فاغسل عنك الدم ثم صلي دليل على وجوب تقديم طهارة البدن من النجس على الصلاة. وكذلك مما يستدل به على وجوب طهارة المكان أو اشتراط طهارة المكان بالنسبة للصلاة ما جاء في حديث الأعراب الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على الموضع الذي بال فيه هذا الأعرابي. هذا دليل على أن طهارة المكان شرط لصحة الصلاة. نعم. قال فلو قبض طرف حبل أو ربطه معه وطرفه الآخر متصل بنجس لم تصح صلاته. نعم، هنا لا يشترط أن يكون يعني فقط الثوب الذي يلبسه أن يكون طاهرا، حتى ما يتصل به. فهنا لو قبض يعني المصلي طرف حبل، حبل ممتد، أو ربطه معه وطرفه الآخر متصل بنجس، بشيء نجس، بكلب مثلا أو نجاسة أخرى، لم تصح صلاته في هذه الحالة، لأنه حامل لهذا الحبل وهذا الحبل متصل بشيء نجس، فهو بهذه الحالة كأنه حامل للنجاسة، لأنه حامل لما يتصل بشيء نجس. فلو جعل طرف الحبل مثل تحت رجله لا يضر، لأنه بهذه الحالة لا يعتبر حاملا لشيء نجس أو متصل بنجس. ولو تنجس بعض بساط فصلى على موضع طاهر منه وتحرك الباقي بحركته أو على سرير قوائمه على نجس ويتحرك بحركته صحت صلاته. ولو تنجس بعض بساط، البساط ما يفرش على الأرض للجلوس عليه، فبعض يعني طرف من البساط تنجس، فصلى المصلي على موضع طاهر من هذا البساط، طرف ليس فيه نجاسة، فهنا الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة حتى لو تحرك الباقي بحركته، بخلاف الملبوس، بخلاف الملبوس، الملبوس حتى لو لم يتحرك بحركته إذا كان بطرفه نجاسة كما تقدم لا تصح الصلاة. البساط هذا المفروش على الأرض إذا صلى على موضع طاهر منه وفي طرفه نجاسة لا يضر حتى لو تحرك بحركته، أو صلى على سرير قوائمه على نجس، قوائم يعني أرجل السرير على شيء نجس وهو يتحرك بحركته، طبعا هذا ما هو قيد يعني هو يتحرك يعني حتى لو وإن كان يتحرك بحركته لا يضر، والصلاة صحيحة، صحت صلاته في الصورتين، لأنه لا يعتبر حاملا للنجاسة ولا يعتبر حاملا لمتصل بالنجاسة. نعم. قال والنجاسة غير الدم إن لم يدركها طرف يعفى عنها، وإن أدركها لم يعفى عنها إلا عن دم براغيث وقمل وغيرهما مما لا نفس له سائلة، فيعفى عن قليله وكثيره وإن انتشر بعرق. نعم، هو تكلم هنا عن بعض النجاسات التي يعفى عنها والتي لا يعفى عنها. فالنجاسة غير الدم إن لم يدركها طرف، يعني لا ترى بالبصر الحاد، لا ترى يعني بحيث لو تأملها الشخص لا يراها، مثل قطرة صغيرة من البول، هذا يعفى عنها، يعفى عنها، وإن أدركها يعني الطرف لم يعفى عنها، إذا نظر الإنسان ورآها هذه لا يعفى عنها. إلا استثناء عن دم براغيث وقمل وغيرهما مما لا نفس له سائلة، يعني مما لا نفس له سائلة يعني لا يسيل لها دم عند شق عضو من أعضائها، مثل الحشرات، الذباب، النمل، العقرب، الزنبور، فيعفى عن قليله وكثيره. دم البراغيث هذا يعفى عن قليله وكثيره وإن انتشر بعرق، وإن انتشر بعرق، وذلك لعموم البلوى وصعوبة التحرز منه. نعم، إذن هو قال غير الدم، الدم فيه تفصيل يذكره الآن. وأما الدم والقيح فإن كان من أجنبي عفي عن يسيره، وإن كان من المصلي عفي عن قليله وكثيره، سواء خرج من بثرة عصرها أو من دمل أو قرح أو فصد أو حجامة أو غيرها. وأما ماء القروح والنفاطات إن كان له رائحة كريهة فهو نجس وإلا فلا. إذن هنا الدم والقيح فيهما تفصيل. قال فإن كان من أجنبي عفي عن يسيره، الشيء اليسير القليل يعفى عنه لتعسر تجنبه. هو ضابط اليسير، هو الضابط العرف، العرف فيعفى عن اليسير. وكذلك مثل دم الأجنبي دم الشخص نفسه إذا انفصل عنه وعاد إليه أيضا يعتبر مثل دم الأجنبي، إذا انفصل عنه ثم عاد إليه يعتبر كالأجنبي، يعني يعفى عن يسيره. وإن كان من المصلي هذا الدم أو القيح عفي عن قليله وكثيره، عفي عن قليله وكثيره، طبعا إن كان بغير فعله يعني ما عصر المكان أو، أما إذا كان بفعله لا يعفى إلا عن القليل منه. قال سواء خرج من بثرة عصرها أو من دمل أو من قرح أو فصد أو حجامة أو غيرها، يعني هذا الدم يعفى عنه. البثرة خراج صغير يكون على الجلد، والدمل أيضا أكبر من البثرة، خراج أكبر من البثرة، والفصد خروج الدم من العرق بعد شقه. وأما ماء القروح والنفاطات، النفاط ما ينتفخ من الجلد، نفطة يقال لها، وتمتلئ بالماء، وهذه تحدث عند حدوث الحرق، الحرق بالنار تحدث مثل هذه. قال إن كان له رائحة كريهة فهو نجس، يعني الماء هذا ماء القروح وماء النفاطات إن كان له رائحة كريهة منتنة فهو نجس، وإلا فلا، يعني إن لم يكن له رائحة أصلا أو كان له رائحة لكنها غير كريهة فلا، يعني يعتبر نجسا. نعم. قال ولو صلى بنجاسة جهلها أو نسيها ثم رآها بعد فراغه أعادها أو فيها بطلت. ولو صلى بنجاسة جهلها أو نسيها ثم رآها بعد فراغه، يعني بعد فراغه من الصلاة، أعاد هذه الصلاة إن كان الوقت باقيا، وإن خرج وقتها يقضيها، يجب قضاؤها. تقدم قلنا قبل قليل أنه حتى مع الجهل بوجود النجاسة فالصلاة تبطل حتى مع الجهل. أو فيها، يعني أو رأى النجاسة فيها يعني في الصلاة، وهو في الصلاة بطلت صلاته. نعم. قال ولو أصابه طين الشوارع فإن لم يتحقق نجاسته فهو طاهر، وإن تحققها عفي عن قليله عرفا، وهو ما يتعذر الاحتراز منه، ويختلف بالوقت كأن كان أيام الأمطار وبموضعه من البدن والثوب، ولا يعفى عن كثيره. طبعا لم يعذر بالجهل والنسيان في مسألة النجاسة لأنه ينسب إلى تقصير، لم يتحرى ويدقق في الطهارة. الكلام هنا في طين الشوارع أو ماء الشوارع، فلو أصابه طين الشوارع أو الماء الذي يكون في الشوارع فإن لم يتحقق نجاسته فهو طاهر، يعني لا نحكم بالتنجيس مع الشك، إذا شك هل هو طاهر أو نجس يعتبر طاهر يحكم بطهارته، فلا يحكم بالتنجيس إلا إذا تيقن وتحققت النجاسة. وإن تحققها يعني تيقن النجاسة في هذا الطين أو هذا الماء الذي يكون في الشارع عفي عن قليله عرفا، عفي عن قليله عرفا، وهو ما يتعذر الاحتراز منه، يعني القليل في العرف ما يتعذر، يعني يشق الاحتراز منه، هذا هو الضابط، يعني يتعذر يشق الاحتراز منه، يعني لا يمكن التحفظ منه إلا بمشقة شديدة، بخلاف ما لا يعسر الاحتراز عنه في الغالب فلا يعفى عنه. ويختلف يعني العفو عن القليل يختلف بالوقت، كأن كان أيام الأمطار، يعني في الشتاء تكثر الأمطار ويكثر طين الشوارع وماء الشوارع، ففي هذا الوقت يعفى عنه دون ما يكون في الصيف، لأنه في الصيف يعني ليس هناك مشقة وقد لا يوجد مثل هذا فلا يصعب التحرز منه. وكذلك يختلف بموضعه من البدن والثوب، يعني موضع الطين أو الماء النجس إذا أصاب البدن والثوب، فيعفى عما أصاب الأسفل، الطين أو الماء ماء الشارع طينه إذا أصاب أسفل البدن أو أسفل الثوب يعفى عنه، ولا يعفى عما أصاب أعلاه لأنه يمكن أن يتحرز منه، أما التحرز عما يصيب الأسفل ففيه مشقة. ولا يعفى عن كثيره، إذن هنا العفو بالنسبة لطين الشوارع وماء الشوارع يعفى عن القليل، وذكر الضابط هو ما يتعذر الاحتراز منه، أما الكثير يعني الذي لا يتعذر ولا يصعب الاحتراز عنه فلا يعفى عنه. نعم. قال: ومن عجز عن إزالة نجاسة ببدنه أو حبس في موضع نجس صلى وأعاد وينحني لسجوده بحيث لو زاد أصابها، ويحرم وضع الجبهة عليها. على بدنه نجاسة فعجز عن إزالة هذه النجاسة، أو حبس في موضع النجس مكان نجس، فبهذه الحالة يجب أن يصلي، صلى وجوبا لحرمة الوقت وأعاد هذه الصلاة، يعني لا تجزئه هذه الصلاة، لكن يجب عليه أن يصلي مع وجود النجاسة على بدنه، وكذلك يصلي في الموضع النجس، لكن يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، وهذا لأنه يعتبر يعني من الأعذار النادرة. وينحني لسجوده، يعني إذا صلى في الموضع النجس ينحني لسجوده بحيث لو زاد في الانحناء لأصاب النجاسة، ولا يضع يعني يديه أو جبهته على النجاسة، وإنما يومئ وينحني إلى أن لا يبقى إلا شيء يسير بحيث لو زاد لامس هذه النجاسة. ويحرم وضع الجبهة عليها، لا يجوز له أن يضع جبهته على النجاسة. نعم. قال: ولو عجز عن تطهير ثوبه صلى عريانا بلا إعادة، ولو لم يجد إلا حريرا صلى فيه. إذن هنا في فرق بين العجز عن إزالة النجاسة بالبدن وبين العجز عن تطهير الثوب. النجاسة بالبدن موجودة وهو صلى في حال النجاسة، فالصلاة باطلة، فيعني يصلي، يجب أن يصلي، وهذه الصلاة لا تجزئه ويعيد. أما العجز عن تطهير الثوب، ثوبه عليه نجاسة وعجز عن تطهيره، فلا يصلي في الثوب النجس، ينزعه ويصلي عريانا بلا إعادة، وهذه الصلاة تجزئ ولا يعيدها، لأن الثوب هنا كأنه غير موجود، وستر العورة يشترط لصحة الصلاة عند القدرة عليه، عند القدرة عليه. ولو لم يجد إلا حريرا صلى فيه، يعني والحرير يحرم على الرجل لبسه، لكن هذا الصلاة يعتبر عذر من الأعذار التي يباح للرجل أن يلبس الحرير معه مع وجود هذا العذر، مثل لبس الحرير لدفع الحر أو البرد، أو كانت به حكة مثلا فيلبس الحرير، يجوز يباح له. نعم، ففي هذه الحالة أيضا يباح له أن يلبس ثوب الحرير ويصلي فيه، وبعد فراغه من الصلاة يلقيه لزوال العذر. نعم. قال: وإن خفيت النجاسة في ثوب وجب غسله كله ولا يجتهد، فإن أخبره ثقة بموضعها اعتمده. نعم. إن خفيت النجاسة في ثوب، يعني أصابت ثوبه نجاسة ولم يعلم مكان هذه النجاسة من الثوب، فهنا لا يجتهد، لا يجتهد في تحديد مكان النجاسة من الثوب، وإنما يجب عليه غسل الثوب كله. الاجتهاد يكون بين شيئين ولا يكون في الشيء الواحد. فإن أخبره ثقة بموضعها اعتمده، يعني يأخذ بقول هذا الثقة ويغسل الموضع الذي أخبره بتنجسه. نعم. وإن اجتبه طاهر بمتنجس اجتهد، وإن أمكن طاهر بيقين أو غسل أحدهما، فإن تحير صلى عريانا وأعاد إن لم يمكنه غسل ثوبه، فإن أمكن وجب. هنا الاجتهاد في الثياب، فيجوز الاجتهاد كما يجوز في الثياب كما يجوز في المياه. فإن اشتبه ثوب طاهر بثوب متنجس، عنده ثوبان أحدهما طاهر والآخر متنجس، أو مكان طاهر ومكان متنجس، واشتبه عليه الأمر، فبهذه الحالة له أن يجتهد، له أن يجتهد وإن أمكن طاهر بيقين، مثل الاجتهاد كما سبق في كتاب الطهارة في الماء، له أن يجتهد حتى لو قدر على ماء طاهر بيقين. هنا أيضا له أن يجتهد وإن أمكن طاهر بيقين، يعني عنده ثوب طاهر يقينا، له أن يجتهد. وكذلك بالنسبة للمكان، اجتهد يعني يجوز له أن يجتهد وإن أمكن طاهر بيقين، أو غسل، اجتهد أو غسل أحدهما، يعني له أن يجتهد وله أن يغسل أحد الثوبين إن أمكن ويصلي فيه، إما أن يجتهد وإما أن يغسل أحد الثوبين أو أحد المكانين ويصلي فيه. فإن تحير، يعني في اجتهاده، يعني قال هذا الثوب طاهر ثم قال هذا الطاهر ثم تردد، أو بالنسبة للمكان صلى عريانا وأعاد الصلاة، طبعا هنا يعيد الصلاة لأنه صلى مع قدرته على الثوب، وعنده ثوب طاهر يقينا لكنه ينسب إلى تقصير في عدم معرفته، فيعيد هذه الصلاة. إن لم يمكنه غسل ثوبه، إذن يصلي بهذه الحالة عريان ويعيد الصلاة إن لم يمكنه غسل ثوبه، أما إن أمكنه غسل الثوب يجب عليه غسله، يجب عليه أن يغسل هذا الثوب ويصلي فيه وهو طاهر. نعم. قال: وإذا غسل ما ظنه نجسا صلى فيهما معا أو في كل منفردا. نعم. وإذا غسل ما ظنه، طبعا ما ظنه بالاجتهاد، باجتهاده ظنه نجسا، صلى فيهما، يعني له أن يصلي في الثوبين معا وله أن يصلي في كل واحد منهما منفردا، لأنهما طاهران، واحد بالغسل هذا طاهر يقينا، والآخر بحكم الأصل. نعم. ولو صلى بلا اجتهاد في كل ثوب مرة لم تصح. نعم، لأن هنا دخل في الصلاة في كل مرة وهو شاك في طهارة الثوب لاحتمال وجود النجاسة مع كل مرة، فلا تصح هذه الصلاة. نعم. قال: ولو خفيت النجاسة في فلاة صلى حيث شاء بلا اجتهاد، أو في أرض صغيرة أو في بيت، وجب غسل الكل، ولو اشتبه بيتان اجتهد. ولو خفيت النجاسة في فلاة، يعني أرض واسعة، صلى حيث شاء بلا اجتهاد، هنا لا يجتهد وإنما يصلي أينما أراد، أو في أرض صغيرة أو في بيت، وجب غسل الكل، يعني خفيت النجاسة في أرض الغرفة، غرفة صغيرة، فبهذه الحالة لا يصلي يعني حيث شاء، وإنما يجب أن يطهر هذا المكان، يغسل كل المكان. ولو اشتبه بيتان اجتهد، يعني مثل الثوب، اشتبه بيتان يعني أحدهما طاهر والآخر نجس، اشتبه عليه الأمر يجتهد في الطاهر فيصلي في البيت الذي ظنه طاهرا بالاجتهاد، ولا يصلي في الذي ظنه نجسا. نعم. قال: ولا تصح في مقبرة علم نبشها واختلاطها بصديد الموتى، فإن لم يعلم نبشها كرهت وصح. نعم. ولا تصح الصلاة في مقبرة علم نبشها واختلاطها بصديد الموتى، طبعا هذا إذا صلى فيها من غير حائل بينه وبين الأرض، أما إذا كان هناك حائل لا يضر، فبغير حائل لأن المكان نجس لنجاسة المكان، أما إذا وجد الحائل فالصلاة تصح لكن مع الكراهة، يعني الصلاة في المقبرة. فإن لم يعلم نبشها كرهت الصلاة فيها وصح، يعني صح إيقاع الصلاة فيها. نعم. وتكره في حمام ومسلخه وقارعة الطريق ومزبلة ومجزرة وكنيسة وموضع مكس وخمر وظهر الكعبة وإلى قبر متوجها إليه وأعطاني الإبل لا مراح الغنم. نعم. هنا ذكر بعض الأماكن التي تكره الصلاة فيها، طبعا مع الصحة تصح لكن الصلاة فيها مكروهة، في حمام، في الحمام، لأنه يعني العلة أنه لا يخلو من النجاسة غالبا، وكذلك لأنه مأوى الشياطين، لأنه تكشف فيه العورات، ومسلخه يعني مسلخ الحمام، أو حتى لو قلنا مسلخة يعني ممكن المكان الذي تسلق فيه الثياب، تنزع فيه الثياب عند الدخول إلى الحمام، طبعا المراد هنا الحمامات العامة، الحمامات العامة. وقارعة الطريق، قارعة الطريق يعني وسط الطريق، لأن القلب يشتغل بمرور الناس وكذلك يضيق على المارة. ومزبلة، المكان الذي يلقى فيه الزبل يعني روث البهائم، وذلك لوجود النجاسة تحت، طبعا هو إذا صلى يفرش عليه شيئا، أما إذا صلى عليها مباشرة فالصلاة باطلة لعدم طهارة المكان، أما هنا الكراهة في حال وجود الحائل، فتكره الصلاة لوجود النجاسة تحت ما يفرش للصلاة عليه، وأيضا لاحتمال أنه يلامس شيئا من هذه النجاسة. ومجزرة، المجزرة المكان الذي تذبح فيه، يذبح فيه الحيوان، طبعا مراد الحيوان المأكول اللحم، أيضا لأنه هناك دم وفرث، هذه أشياء نجسة. وكذلك الكنيسة، وكنيسة لأن العبادة فيها غير خالصة لله تعالى، بل فيها شرك وكذلك فيها تماثيل وفيها صور. وموضع مكس، يعني الموضع الذي تؤخذ فيه أموال الناس بالباطل لوجود الظلم في هذا المكان. ويقاس على موضع المكس كل مكان يعصى فيه الله سبحانه وتعالى، يعني تكره الصلاة فيه. وخمر، يعني الموضع الذي فيه خمر لأن الخمر نجسة. وظهر الكعبة أيضا تكره الصلاة على ظهر الكعبة، طبعا هنا لأن فيه هتكا لحرمة الكعبة وفيه أيضا إقلال من هيبتها وشرفها. وإلى قبر متوجها إليه، يعني أيضا هنا حتى لا تكون هناك شائبة أنه يصلي لصاحب هذا القبر فتكون فيه شائبة الشرك. وأعطان الإبل لا مراح غنم، أعطان الإبل أيضا تكره الصلاة فيها، يعني المواضع التي تأوي إليها الإبل عند المبيت أو بعد الشرب، وذلك لأن الإبل من طبيعتها النفار فتشوش على المصلي. ومراح الغنم لا تكره الصلاة في مراح الغنم، يعني المكان الذي تأوي إليه الغنم ليلا، وكذلك مرابض الغنم، يعني الأماكن التي تجلس فيها بعد شربها من أجل الاستراحة، لأن الغنم ليست كالإبل، يعني ليس لها نفار ولا تشوش على المصلي. هذه المواضع في هناك أحاديث تدل على كراهة الصلاة فيها، ومنها حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. هذا دليل على كراهة الصلاة في الحمام والمقبرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. طبعا فإنها من الشياطين، الإبل يعني فيها صفة من صفات الشياطين وهي التشويش على المصلي لما فيها من النفور. أما الكنيسة فيستأنس يعني للنهي عن الصلاة في الكنيسة بحديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. طبعا الكنيسة معروفة هي معبد النصارى، وقيل هي معبد اليهود. نعم. قال: والصلاة إلى القبر أيضا هناك يدل لها أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يعني اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يعني صلوا إليها. وكذلك في حديث عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. نعم. قال: وتحرم في ثوب وأرض مغصوبين وتصح بلا ثواب. تحرم الصلاة في ثوب وأرض مغصوبين، لا يجوز أن يصلي في ثوب غصبه من إنسان أو يصلي في أرض مغصوبة، ف فإذا فعل ذلك فالصلاة صحيحة تصح بلا ثواب، يعني تسقط عنه الفريضة لكن لا يثاب على هذه الصلاة لأنه ارتكب معصية باعتدائه على حق الغير أو على ملك الغير. وصحة الصلاة لأن التحريم ليس لمعنى في الصلاة، وإنما هو لأمر عارض غير ملازم لها، ولا يجوز له، يعني لو كان عند شخص ثوب وهو يعني أدركته الصلاة أراد أن يصلي فطلبه مثلا من صاحبه ولو بالثمن فأبى، فليس له أن يغصب منه هذا الثوب ويصلي فيه، وإنما يصلي عريانا وصلاته صحيحة، بخلاف الطعام أو الماء. يعني لو احتاج إلى طعام أو إلى ماء وكان عند شخص فأبى أن يعطيه أو يبيعه مثلا وهو محتاج مضطر له، له أن يغصبه منه لينقذ حياته من الهلاك. نعم. قال: باب ستر العورة. هو واجب بالإجماع حتى في الخلوات إلا لحاجة، وهو شرط لصحة الصلاة، فإن رأى في ثوبه بعد الصلاة خرقا فكرؤية النجاسة. شرع هنا في شرط آخر من شروط صحة الصلاة وأفرده بباب لأهميته، وهو ستر العورة، فقال هو واجب بالإجماع. هو يعني ستر العورة واجب بالإجماع حتى في غير الصلاة، حتى في غير الصلاة وحتى في الخلوات. في الخلوات يعني في المكان الخالي، إذا كان الشخص منفردا عن غيره يجب عليه أن يستر عورته، لكن الواجب ستره في الخلوة هو السوأتان بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة. طبعا الفائدة من ذلك، يعني فائدة الستر أو وجوب الستر في حال الخلوة، أن يكون العبد متأدبا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله عز وجل مطلع لا يخفى عليه شيء. إلا لحاجة، يعني هنا يجوز عن عدم الستر عند الحاجة، كأن عجز عن السترة لم يجد ما يستر به عورته، أو عجز عن الثمن الذي يشتري فيه سترة، فهنا يجوز له عدم الستر والتعري. كذلك التعري في الخلوة لحاجة الكنس البيت مثلا أو الاستحمام، هذا أيضا يجوز للحاجة، وهو شرط لصحة الصلاة، وهو يعني ستر العورة شرط لصحة الصلاة، لقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد به الثياب في الصلاة، فإن رأى في ثوبه بعد الصلاة خرقا فكرؤية النجاسة. يعني تقدم معنا أنه إن رأى النجاسة في وهو في الصلاة في أثناء الصلاة تبطل الصلاة، وإن علم بالنجاسة بعد فراغه من الصلاة يعيد هذه الصلاة إن كان الوقت باقيا، وإن خرج الوقت يقضي هذه الصلاة. لكن هناك أيضا مسألة بالنسبة للنجاسة وأيضا بالنسبة للخرق. هنا لو أصابته النجاسة وهو في الصلاة، يعني الثوب طاهر لم تكن علينا، فلاقته نجاسة يابسة فنفضها مباشرة، هنا لا تبطل الصلاة. طبعا نفضها من غير أن يحملها بيده، وإلا كان حاملا للنجاسة فتبطل الصلاة. هنا بالنسبة للخرق، إذا أيضا ظهر شيء من العورة أثناء الصلاة فستره بيده مثلا، فأيضا هنا الصلاة لا تبطل. نعم. قال: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة كل بدنها إلا الوجه والكفين. نعم، هنا بيّن يعني ما يجب ستره، العورة التي يجب سترها في الصلاة قال وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، يعني لو ستر ما بين سرته وركبته هذا يكفي، يعتبر يعني ساترا للعورة والصلاة صحيحة. وعورة الحرة، المرأة الحرة كل بدنها، طبعا هنا نقول في الصلاة كل بدنها إلا الوجه والكفين لا يعتبران عورة في الصلاة، فتكشف الوجه والكفين في حال الصلاة. في هناك أحاديث يعني تدل على ذلك، منها عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين السرة إلى الركبة عورة، طبعا هذا بالنسبة للرجل. وكذلك عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة عورة. أما بالنسبة للمرأة فجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. المراد بالحائض يعني المرأة البالغة لأنها بلغت سن الحيض، والخمار ما تغطي به المرأة رأسها، فإذا وجب ستر الرأس فستر غيره أولى. وهذا قلنا بالنسبة للمرأة في حال في الصلاة عورتها كل بدنها إلا الوجه والكفين، هذا في الصلاة. ويجب على المرأة أن تستر يعني طبعا ما عدا الوجه والكفين عند أمن الفتنة. طبعا هنا هل الوجه والكفان يعتبران عورة أمام الرجال الأجانب أم ليسا بعورة؟ هنا في خلاف عند خوف الفتنة وعدم خوف الفتنة، يعني في حال خوف الفتنة يعتبران عورة ويجب الستر، هنا لا, لا, لا خلاف. أما في حال أمن الفتنة، في حال أمن الفتنة هل يجب سترهما؟ هنا في خلاف فيما من أهل العلم من أوجب الستر حتى مع أمن الفتنة. وإن قلنا يعني بجواز الكشف هنا فيجب غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فإن لم يعني يكون هناك غض للبصر فيجب عليها الستر حتى لا تكون هي معينة على معصية الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للرجال الأجانب. أما بالنسبة لمحارمها أو بالنسبة لنسائها فيجوز للمرأة أن تظهر أمام النساء وأمام المحارم من الرجال أن تظهر يعني وتكشف ما عدا ما بين سرتها وركبتها من بدنها، أما ما بين السرة والركبة فلا يجوز، يحرم حتى على المحرم، يحرم عليه أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.